إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا شرف المرء بالإسلام ودخل بالإسلام فإنه لا يجوز إخراجه من دائر الإسلام إلا بحجة قاطعة واضحة كوضوح الشمس رابعة النهار. فإن من دخل بالإسلام يقينا فلا يجوز الحكم عليه بالخروج منه إلا بيقين جازم، لا بالظنون والشكوك والأوهام والتخرصات والهوى الذي يحكم بها الإنسان بمجرد هواه من غير بينة من رب العالمين. أيها المسلم، وإذا كانت النصوص الشرعية تحرم سب المسلم وتحرم قذفه وتحرم السخرية به ولعنه، فكيف بإخراجه من دائرة الإسلام؟ فذاك أعظم خطرا وأشده. ولذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة تحرم إطلاق الكفر على المسلم بمجرد الظن والهوى بغير علم، وتمنع من ذلك حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. ولا بد أن يبين المسلم أضرار التكفير وأخباره وضوابطه وكيف علاج هذه الظاهرة. أيها المسلم، إن نصوص الكتاب والسنة جاءت باحترام أعراض المسلمين واحترام دين المسلمين حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فنهاهم أن يطلقوا الكفر على من تظهر الإسلام حتى يتبين حقيقة الأمر، فإن من أعلن إسلامه وجب علينا قبول إسلامه والحكم عليه بالإسلام ظاهرا إلى أن يأتي ما يناقض ذلك. وقال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإذنا مبينا. ورمزه بالكفر من أعظم الأذى والإيلام له. وقال جل وعلا محذرا لنا أن نحكم على الأمور بلا علم ولا بصيرة ولا تقبو ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وسنة محمد صلى الله عليه وسلم منعت المسلم من إطلاق الكفر بمجرد الهوى والظنون والتخرصات. وقال في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل بالكفر فقد باء بها أحدهما فإن لم يكن كذلك فقد رجع عليه. أي إذا قلت لإنسان يا كافر فإنه يبوء بها إما أنت أو هو، فإن كان ليس كذلك رجع ذلك الإثم عليك فيخشى عليك من أن تكون كافرا بعد إسلامك. وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا رجل بكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فإذا قلت الإنسان يا كافر أو قلت يا عدو الله وليس كذلك هو مسلم من أولياء الله فإن إثم ذلك يرجع إليك فيخشى عليك والعياذ بالله من أن تقع في الإثم العظيم. فإن لفظ عدو الله لا تطلق إلا على من خالف الإسلام، لأن المؤمن وإن قصر وإن أخل بشيء لكن لا يستحق أن يقال عدو الله، فإن العدو لله المناور لدينه المبغض لشريعته. قل يا عدو نفسك نحو ذلك واحذر من إطلاق هذا اللفظ من بلا روية فإن ذلك إثم عظيم. وقال أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى رجلا بالكفر أو رزق وليس كذلك إلا ارتدت عليه وأخبر أن لعنة لقتله وأن تكفيره كقتله فليحذر المسلم من ذلك. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه خرجنا في سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحرقة من جهينة فأتيت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فكان في نفسي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أبعدما قال لا إله إلا الله قتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. قال هل لا شققت عن قلبه كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فما زال يؤنبني حتى تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم لأنه أنبه على أنه قد رجلا قال لا إله إلا الله، إن هذه الكلمة توجب عصمة الدم والمال والعرض حتى يتبين ما يناقضها حقيقة بلا شكوك ولا أوهام. أيها المسلم، إن للتكبير أخطارا عظيمة ويترتب عليها أمور عظيمة. فقف عند حدك أيها المسلم ولا تحكم إلا بحكم شرعي فإن عذر التكبير يضر على الفرد والجماعة المسلمة وعلى الإسلام عموما. فضرره على الفرد إذا حكمت عليه بالكفر فمعناه أنك حكمت بردته وحكمت عليه بالخلود في النار وفرقت بينه وبين امرأته ولم تجعل له ولاية على أولاده ولا ميراث بينهم ولا تدفنه في مقام المسلمين وصل عليه ولا تدفنه في مقام المسلمين ولا تجد توارث بينه وبين أبنائه وزوجته لأنك حكمت عليه بالكفر فيترتب على هذا الحكم أمور كثيرة فكيف ترضاها أيها المسلم بلا دليل ولا روية إن ذلك خطر عظيم ثم إنك إذ واجهته بالكفر من قبل أن تدعو إلى الله تقنطه من رحمة الله وتجعله يصر ويعاند ولا يقبل منك ما تدعوه إليه وأما ضرره على الجماعة المسلمة فإنه يشتت الكلمة ويفرق الصف ويغرس العداوة والبغضاء في النفوس ويخالف ما بشريعته إليه من التعاون والتعاون والتناصر وإصلاح الأخطاء وتقويم العوجة من السلوك ويغلق باب التناصح والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن إذ الداعي إلى الله لا يهمه التكفير وإنما مبدأه الإصلاح والتفصيل والترغيب بالإسلام وبيان محاسنه وفضائله ودعوة الناس إليه هذا هو المطلوب من أولا أما أن يواجه الناس بالتكفير من قبل أن يبلغ حجة الله ويقيم عن حجة فهذا أمر خطير يترتب عليه مفاسد عظيمة وأما ضرره على الإسلام عموما فإن أولئك اللي يكفرون الناس بلا حجة يشوهون سمعة الإسلام ويظهرون أن دين الإسلام دين الإرهاب وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال ويشوهون صورة الإسلام بما يحدثونه من هذا إذ هذه الكلمة تسبب لهم عدم احترام الدماء والأموال والأعراض حيث حكموا بالكفر فرتبوا على هذا الكفر ما يقصدون وما يريدون وهذا أمر خطير بل هذا مذهب الخوارج الذين حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم إذ أخبرنا أننا نحقر صلاتنا عند صلاتهم وقراءتنا عند قراءتهم ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأنه صلى الله عليه وسلم قال إن أدركت لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد هم يدروا الصلاة والتلاوة والتهجد لكن ضاقت صدورهم من سعة رحمة الله وفضله فكفروا المسلمين بمجرد الخطأ ورتبوا على هذا أمور عظيمة سلوا سيوفهم على أهل الإسلام وأمسكوا عن أوزان فما رفعت الخوارج راية للإسلام وما غدت في سبيل الله ولكن شرهم على أهل الإسلام قديما وحديثا أيها المسلمون إن منهج أهل السنة والجماعة المتبعين لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم منهجهم أنهم لا يكفرون بمجرد المعاصي ما لم يستحل المشرك معصية هم ينهون عن الشر ويحذرون من كبائر الذنوب ولكنهم لا يكفرون بمجرد المعاصي إنما يحذرون منها وينهون عنها ويتوعدون صاحبها لكنهم لا يكفرون بمجرد الخطأ بل يحترمون المسلمين فلا يكفرونهم وإن فسقوهم لكن لا يكفرون بمجرد المعصية وأمر آخر أن هذا التكفير أمر ليس بأهواء الناس وآرائهم ولكنه حكم شرعي لا يستبد من رأي هوى وإنما هو حكم شرعي دل الكتاب والسنة عليه فلا يطلق إلا بأحكام الشرع وله أسباب وموجبات وموانع متى تحقق الأسباب والموجبات وانتبت الموانع وإلا فالأصل أن تمسك لسانك عن الحكم بما لا تحيط به علما ولا يتصدر ذلك إلا أهل العلم البصير لدين الله الذين يعلمون ويفهمون ويدركون الأحكام الشرعية حتى تكون أحكامهم أحكاما موجب الله لا أحكاما مبنية على الهوى. ولا بد تثبت في القول حتى تكون حكمك على يقين كما قال الله فتبينوا. قال شيخ الإسلام محمد الزهاد رحمه الله: وعلى المسلم الناصح نفسه ألا يقدم على التكفير بمجرد صوب أداء التكفير بمجرد فهمه أو استحسان عقله من غير أن يبني ذلك على حجة، فإنه يكون بذلك مخطئا ومخالفا للنهج القويم. أيها المسلمون، أيها المسلم، كيف نعالج هذه الظاهرة، ظاهرة التكفير التي يتبناها بعض من قصر علمه وقصر فهمه، وإن كان فيه خير وصلاح، لكن قصور العلم وقلة الإدراك قد توقعهم في هذه المصائب. قد يكون الحال غيرة لله، ولكن الغيرة التي لا تقوم على دليل قد تكون أمرا خطيرا. فعلاج هذه الظاهرة توعية المجتمع المسلم، سواء كان من المعلمين والمعلمات أو من خطباء المساجد أو في وسائل الإعلام مختلفة، أن نوضح لهم خطر هذا المنهج وضرره ومساوئه ومفاسده في الحاضر والمستقبل، وأن يكون التوعية والتربية الصالحة على الخير لا على هذا الأمر الخطير، لنكون على بصيرة من أمرنا، وأن نعالج الأفراد الذين وقعوا فيما وقعوا فيه بأن نزيل عنهم الشبهة والغشاوة التي طرأت عليهم، ونوضع لهم الحق، وأن الداعي إلى الله يكون همه وغايته إقامة الحجة والدعوة إلى الله والترغيب في الإسلام، هذا هو المطلوب منه. وأما قد التكفير فلها شأن آخر. فمعالجة العموم بالتوعية الصادقة والنصيحة الهادفة، والأفراد بمناقشة كل فرد وإزالة كل شبهة علقت بذهنه حتى يكون على بصيرة من أمره. فكم من أناس من خدعوا واغتروا بدعاة ضلال وفساد، ظنوا أنهم على خير وأنهم محقون، ولكنهم في بعض أمر مسيئون لهم، فساءت أفهامهم وقل إدراكهم. فلا بد من معالجة الأفراد بالتوجيه وإقامة الحجة وإزالة كل الغشاوة التي علقت بأذهانهم. أيها المسلمون، إن المؤمن حقا يكون همه وغايته الدعوة إلى الله وتبيين محاسن الإسلام وفضائله وترغيب الناس فيه ودعوتهم إليه، بأن يكون عاملا بما يدعو إليه، سابقا للناس بالعمل ما يدعو إليه، فيكون قدوة صالحة. فإذا كان كذلك يرجى له بتوفيق الله أن يبارك الله في مساعيه في الدعوة إلى الله وإصلاح الخلق وإنقاذهم من مخاشرة، لا أن نجعل التكفير والتبديع والتفسيق شعارا لنا من غير أن نقدم المنهج الصحيح، من غير أن ندعو إلى المنهج الصحيح، من غير أن نقيم الحجة، من غير أن نتصل بالناس، من غير أن نوضح لهم الحق. إنه لا يجوز أن أحكم على نفسي بحكم وأرى الآخرين على باطل من غير أن أقدم لهم النصيحة الهادفة والدعوة الصادقة التي أنقذهم بها من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. وإذ سمعنا التحذير من تكفير المسلمين والتحذير من حكم عليهم بالكفر، فليس هذا تمنيع للقضايا ولا تساهل ولا إغلاق بعد الردة ولا السكوت عمن تكلم بكفر وقاله، ولكن المهم أن تكون الأحكام منطلقة من مبدأ صحيح من كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن المسلم يعرف أعرف أن هناك أشخاص قد وقعوا في الأخطاء بتأويل وشبهات عرضت لهم وأمور يبتلوا بها، هم بأمس الحاجة إلى أن تزول عن تلك الشبهة وأن يخلصوا من هذه الشبهة والتأويل الخاطئ ليكونوا على بصيرة من أمرهم. فكم من عمل هو في حد ذاته كفر ولكن العامل به قد لا يكون كافرا، متأول عرضت له شبهة وأمور ما أدرك وصورها، فنحن مسؤولون عن تقويم الأخطاء وإصلاح الأخطاء، ولا يهمنا ذلك الإنسان لأن همنا إصلاح الأخطاء وتقويم العجة والمعوجة من السلوك. فإذا أبينا الحق وأوضحنا الحق فإن من خالف ذلك الحق فالحكم عليه بأحكام الشرع، لأن الإسلام جاء بالدعوة إلى الخير والتحذير من الشر وبيان أسباب الخير وأسباب الانحراف عن الهدى. فعلى المسلمين جميعا تقوى الله بأنفسهم والتمسك بهذا الدين والعمل به والثبات عليه ودعوة الخلق إليه بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قضية التكفير كم فرقت الأمة في القرون الخالية، كم زلت بها أقدام ما كانت تزل وظلت بها أفهام ما كانت تضل، وذلك بالتباس الأمر على بعض الناس حتى ظن كفرا ما ليس بكفر والتبس الأمر عليه، وترتب على هذا السوء الظن أمور خطيرة. فلنتق الله بأنفسنا ونحاسب أنفسنا فيما نقول من الأقوال، فإن الأقوال السيئة تضعف إيماننا. إذا قلت شخص يا عدو الله فمعنى أني حكمت عليه بأنه يبغض الله ويحارب دينه، وقد لا يكون كذلك. فاحذر أيها المسلم من فلذات اللسان بالأقوال تحسب عليك وتخل بدينك. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أمده بالقوة والسلام والصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن علي كل خير وأعنه على كل خير، اللهم وفق النائب الثاني وأعنه على مسؤوليته، اللهم اجعله قائد خير ودعاة هدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم احقن دماءهم واحمي أعراضهم وصن بلادهم ودلهم على ما فيه خير لهم في حاضرهم ومستقبلهم، واكفهم شر أعدائهم وشر نفوسهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.